أبو عبد الله البخاري كان يقال هو مسدد كاسمه، هذا دائما نذكره، إن البخاري قال في موضع مسدد كاسمه مسدد، شيخه مسدد هذا كاسمه مسدد، يعني معناه قوي قوي في الحديث يذكر الحديث وأدائه بلفظ ما سمعه، مسدد كاسمه مسدد. قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين الإمام أم الجرح والتعديل يقول سمعت يحيى بن سعيد القطان شيخه يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا آتيته في بيتي فحدثته لاستحق ذلك. هذا مدح، غاية مدح يحيى القطان، يقال أنه لو قلت لك ثقة ما تجاوز على من أدب أصابعي، الدنيا كلها عنده يعني ما أعطيه قيمة فرصد وكذا يعني يعبر كذا. أما الثقات عنده حريص على هذه اللفظة ثقة، يقول إيه 5 أو 6 ما تجاوز ذلك، قريب من ذلك. فهذا الإمام يقول لمسدد تلميذه ما هو مسدد يأتيني ويأخذ مني الحديث، بل بالعكس لو آتيته إلى بيته وحدثته لاستحق ذلك. الله أكبر. هذا ثناء يحيى بن سعيد القطان يثني على تلميذه مسدد بن مسرع، كما أثنى الثوري على تلميذه معافى بن عمران، معافى تسميه معافى، معافى تسميه معافى. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لخثيب لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، هذا تابعي، الصحابي ابن مسعود يقول إشهاد له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. هذه غاية مدح، يعني المشايخ يمدحون أصحابهم الذين رأوهم بالاستقامة ويعني طلب العلم ويعني التمهر في ذلك فيثنون عليه. فهذا الإمام مع كونه بخيلا بخيل في التوفيق والتجريح، يعني من أخر الناس في هذا الباب في هذا المجال شدد، ومع ذلك تلميذه يصفه بأنه يستحق أن آتيه إلى بيتي وأحدثه. وما أبالي من تمام كلام يحيى القطاع، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد. هو حريص على كتبه، لو رآه في يد واحد ما يحدث بذلك الكتاب أبدا، يخشى عليه أن تزويل. ولذلك كان هناك أيام ذات الطلبة شعبة كان يعني يتولون الجمعة ويدورون على المشايخ ويكتبون طول النهار، وفي الليل يجلسون في محل واحد طلبة، فكان شعبة ينام عليه ما أحد يتعرض له ذلك، لأنهم يخشون إذا ناموا وأخذهم النوم جاء واحد من فسادهم يغير وبدل ويشك بعضه إلى آخره فينام عليه حتى يصلح. هكذا كان شدة طلبه وشدة عنايته، فلذلك قالوا الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يحفظ ما سمعه منذ ما سمعه إلى أن يؤديه كما هو بغير جانب إلى آخره، وضبط الكتاب أن يسمعه من شيخه ويقابله ويعارضه ويصححه، ثم يعني يحافظ عليه ولا يخرجه من يده لا بعرية ولا بهدي ولا بغير ذلك حتى يؤدي منه، فإذا أدى منه خلاص انتهت المهمة. وهكذا كان يحافظ. فيقول هذا مع كونه شديدا على كتبه لئلا يناله يد، لو ناله يد مسدد ما أبالي، لأنه ثقة أمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.